لنراها قبضا وحانو أرقصنهاي في ضلال بعد نمين يكون لحجلته ضلال كأم مبين إسكاعد أم قرصونين وواضح وكي أطيق السلي قبضي زليخ اللهم قرابي اللهم قرابي دمر كي مقالة سيب الدمر لمن مضحيه قبين يا وحي لهم منك عزيز كأه رئيس الوزارة أه مرتبة ديسة عزيز الأورنج حاسيسي وحي ضل بيسا بديوت شيء ونفسي سعيك ضل بيسا ووقاعي كررتا جعيل كبا كبا سبيل هنا يقول كاجعراتي جعيل كبا وحو قالي شغفك وحوبك بيرك كو قارا وضنها حوبك كو قارا يالي هذا الشغف مركا هدي و جعيلك ومقرنا إذا حبك أو نافو بيرك وقاله وخطر مركا مركا جعيلك ما أنتو كبطي يا حبك ياري مقرنا إذا وضنها كو قارنا يو قاري مركا بيرك مذباب وهدن يو مقرنا قاري بي بي مركا سيدي إسعوغين بمالي مرأي سلطاتي أجيلا قد حقيقي شغفه بير قاري هو أو مقرنا فطيه هايو امرأة ضعف حبا جعيل بكو بير قاري جعيل كذبا بير كيدا قاري إنا أنقل أن نراها وحانو أرقسنها في الظلال المبين بعد عاد قبل ناس إنا كسو قنطاي يعنو أرقنا بيدي تلاود باي كعبرين وانفعل مبارع تلاود يعني هدى إما ضل بايسا مبا إنا كهرين قلب كان مر إمسا يوحي إنسا يكوها ميدي مركي دم ماضي ودي باي وغتنازي شيء ميه هدى إما ضل بكي تاقين تاي وي تلاود ومضارع وكيني فاودد دو مال يا ماين اورد وقال نسوه دمر با وحيله وفي المدينه مقاله مصر راح يضع امراه العزيز منك عزيزك احاسيسي وزليخه تراود وحي هضب طلبي فتاها بدوت كيدي عن نفسه بكذا البيت قد شغفها حبا جعلت الزبا انت كبطي يبيرك قالت انا انقنا لنراها وحانو اركسنها في ضلال مبين بعد نما استعذني كجيتو لأنه قبضها وقوارك سنة سلابيه مركع سلاليه لبا كارتي وطاندو مركو لبا دبا ومرئه قبض وليب أضيه لإستعلي سينا إسايو إيادو مقرنا إسايين وحيالها غلط كائيو سوق أمدو إيا دماعيه أين كجيرين وإن دو مركي سلام ولا أهين ويقول دمر عفيفات أيهم واسمه الجنية إنا لنراها في ضلال مبين هدف كلاو إليه إنو ننك يوسف وقلوح ديسا لقيا ويبالنا أركان سيقو أركي لها هانا إيانا ويكارسة إلا ويوطا دمر كأصي وحالا ليه السيدة كشي كيسي شن بي أهاي دمر شن بي أهاي شن تأصي وحي أهاي امرأة ساقي العزيز ninkan baqor ka aniki waraabin jiray ee khamrada iyo sharaabka u casiri jiray haasisi iyo amraatu haajiri ninki waardiyaha ah haasisi iyo amraatu khabaas ninki magana xuldiga u sameen jiray cuntada u qaabilsana cuntada salaynteeda u qaabilsana haasisi iyo amraatu saaxibi dawaabi daabadaha iyo fardaha iyo jaayilka ninki qaabilsana haasisi iyo amraatu saaxibi sijin jeelka ninki haystay حاسيسي شنطة دمرئها شنطة دمرئها شنطة دمرئها انت اسي يدن بوحي يعني امرأة العزيز تراود فتاها بدوت شديبا إذا طلب يساو لك كر الله عن نفسه من خادمها وعبدها أن يواقعها وتخادعه وتتوصل إليه قد شغفها حبا جعل جزلك بطو بيرك جالبي إنا لنراها في ضلال مبين سبحانه وركسنا يقرض عبد إني سجد لبلا كارثة وطن كبر ولي بنين شديد استعليسين وادو إن عبد مجرم هاي سايل وحيارها إيو رجل ناس كايو كجيب تويان لجمودي كارثة دا وين وطن يوسف سيو أركلا هاينا كارثة دا نور وطن وركي بمقشة زوليخ دمر كاس إنا لا يعبين ولا بقرض حكمية بمقشة فلما سمعت مكي مقشي زليخ بمكيهن دمر كان مكي قوضا إيا حمت قوضا إيا حمتين يساي أقول قلت حكميين مركين مقشين أرسلت وين ديرتي إليهن ضمر كيبا عد أدرتي وأعتدد وحي أدريارسي لهن ضمر كي متكعا ميراي كبير صدام وفليالي يكراسا يأدريارسي وآتد وحي سيسي كل واحدة ومنهن يذكر مذا سكينا سكين بأودي إنتي ألارتي سكين تلقو جرجري لها وقال ليوسف نوحي أتري أخرج بح يوسف عليهن ضمر كان دوش هذا بح أكو أركين فلما رأينه ضمر كي ملك يوسف أركين أكبرنه ويويني يوسف على ديسي وقطعنا وين الجرجرين أيديهن فراه ديبه الجرجرين يقول السعوين وقلنا وحي نيرهن حاشا لله إلهي بهوفا إلهي با ظاهرا ونفسي عرك ظاهرا ما هذا كان معها بشرا ما كان بني آدم قلوه دا إمتا لك مد بني آدم كسوره إلى معه إن هذا ما هذا كان معها إلا ملك ملك ملائكة كمدا موية وحكا معها ملك هو كريم وليبا ملائك نمجيسة كسي شرف برا وكسي قلوه برا مركي مقشي قبردي زليخة إن دومر كي مقالده حمتين إيضا ولو قرأت حكمي اللي يرى لها إنا لنراها في ضلال مبين يا عشنات في لسا عشنات شنتي دمر حيد تلدع يقوان كاك عليه ويدا غلب كفر حكمي وإنو هدا شيئا إني إيا دمر كلوء مقالة أبي عشنات أفرطا دمر أبي عشنات هذا دمر كا عشنات في لسا وحيود ياريسي maareeyo lagu fariisan lahaa oo tirsimooyin iyo magaran haysaay kuraas fadhi iyo leena u diyaarisay mutakhir oo wixii lagu dajiigsado lagu tirsado way dumar ku xitaa hadii la casuma waxay jecel yihiin inay shaqeeyaan dumarkii la casumay oo fadhiya meeshan iyo alaab khudrada iyo alaab intay u dhiibtay tiri maandayaal walaabta ay jarjara khudrada iyo alaab intay u dhiibtay tiri ay jarjara mid ila arkaba sakiin af badan وخضرات داي عرابتا اكو جردرتان او اوديو دمر كيو اسكشل اكيسان او عرابتي جردري او انده كراسي ساقو فديان او كودة تيسانيه فراها يقعمها ساقو شاقين يا يوسف او يسيفي عنو يسوه اللبستي او قوريك كجري او يوغين دمر كان اي لبين اعلاكتي ديسا يتري اخرج عليهن ساقو هرمر دمر وصوب بحيساس او هرمر اي مركز دمر كيو ورائرين وحين اركي جرين soo noqobay tiradana markuu halka joogo markaas ay sii jeediyay soo jeeda yusuf bay arkay quruxdiisa dumarkii intay wareereen yaan indhahoodii oo yusuf ku qalalay yaa gacmihii shaqaynayaan ay sakiintii sidan leeyihiin farihii bay soo jarjareen mana oga xanuun ka farahano dareenkii baa maqan oo waxay ku maqan yihiin quruxda yusuf bay la yaabeen markaas dareenkii maqan yahay indhihiina saasay ugu qalaleen gacantayna sidana ay leeyeen markaas ay magaranaysay farihii sidii googooyay مرضى ما يصير ديجا فرينا كيا عيوام زليخ فرينا ديج بكيا عيوام الله واني كان ومن ديش باباش باي صار تيجي كلا جويسي جميل ولا مات وحربا فلما سمع عمر كي ما قش زليخه بمكرهن قبلها مكره حلو لولو لي حم بيعه يكيد بيجلب تود أجيرين دعت كما هي فلما سمع عمر كي ما قش زليخه بمكرهن ضمر كي كي كودي يا مكر غودي يسا يلا أحنتين ما يقلض وحكميين أرسلت إليهن عدبة أدرت ودي عسمنتين كالابي هدي عسمات دي لسوجيبي وأعتدد وحيود ياريسي لهن ضمر كي أي عسمتي متكاء ميلا لغو تيرسده ميلا انت لفريسته لغو تيرسده مدوغل إيا كراس فرلي إيو ألابي ضمر كي تيرسدان العسكرة يؤد ياريسي وآثر وحي سيسي كل واحدة قبل الله أركوه منهن قبله عزمت كاملة سكينة بيسي أفرطن كي دمر كاها ندي الأركوه سكينة أفضا هي ألامتي لغو جرداري لها وألامتي عزمات لغو سمين لها يخضرت هي وحي لمدها وحي في بالشغي أو مقرنة ألامتي عاوية ولا ليال وآثر كل واحدة منهن سكينة وقالت سليخة وحي تري ليوسف وحي أتري دمر كينا شغدي بيكو مشغولهم أخرج بح عليهن دمر كتب صلى ساقو بح وساقو هرمر دمر كان شغين المدي دي كراء وان اللي لقاء ويد بدني هاي وح بح بي يالي ميسي وصوب بح يوسف دمر كي وشغد ودي يشكد ودي اسكي مشغولة با يوسف ساقو صلى هرمر ساقو دمر كي درين كي بواكتك درين كي بواكتك وحي نفسي لاني بالكم وقال الوحي تري اخرج عليهن فخرج وصوبح فمر عليهن ضمر كيبو هرمري ساسا ما هلكا قدر مركو سا ودافا سيجيت كي سي اركان بعدنا سو نقطي له ساسا اقبال كي سينا او اركي سوجيت كي فلما وقتي راينا اي اركان ضمر كي هو يوسف وضمر كي لعسمي افرتن كا اكبرنه يوسف وينيين حالديس وقطعنا ويترترين ضمركي أيديهن أي أيدي أصابعهن قعمه هذا فرهودي بيترترين السكين تجح جح وقلنا وحي لهن حاشا لله إلهي به فن وظهرا ونفس يحمان الله ما هذا كان معها بشرا ما أروز بني آدم أكن قريح انت الليك بني آدم قميه لكر إن هذا وهدون بشرهن وامحي إن هذا ما هذا كان معها إلا ملكم ملك ملائكته كميدا موية وحكا لماها ملك أو كريم شرف بضان وملك نمديسة وليبا كو شرف بضان وملك وليبا ملك يديسة كو سي شرف بضان بي سيدة بيجي وملك مياه أركين دمركم ملائكته إنه قروح بضان طعم مياه أركين وحا اللي يمين عراقي قلبك بني آدم كالله شايبا إسكاججرة ضرعي بني آدم كإلهي أكو أبوري ملائكته وح روح بدنين اي صاحي قلبك بني ادم كيف شيء جبتها بالي والملائك بدنا ذي سابو كلي اظن ملائك تبع عرق وح ان بحر كان شيطان ليانا ايو فوز ايها با قلبك بني ادم كيف جبتها بالي والشيطان وين يبو كلي شيطان وين يعني لاتي كرنا صورة فول مالك قبل هاني ملائك ما ينا عرق دبع عدا اله بني ادم كفو ابو ري يا وزو بني ادم كو امن سيها ملائك وح روح بدنين يسو نوراني سال سيولي يهي ان هذا الا ملك كريم ملك شرف بدن موية وحقلو إياه مجربي آتت كل واحدة منهن سكينة كلامك وحباك أحد فنو قدمت لهن الطعام عنطاء جرتران يا خضراء جرتران بأوكينتي يا خضراء أنواع الفاكهة ثم أعطت كل واحدة منهن سكينة كبرنا أركو سكين بأوليبتي لتقضع به وقالت اخرج عليهم قالت ليوسف وهن مشغولات قبله وكن مشغولة بتقشير الفاكهة فستشير يا برندي يا بيدير يا ناي قربتك قال يا ناي جرجر يا سكاكينتين في أيديهن قعموا ذي كجلتا وحيثير اخرج عليهم فلم يشعرن قبله وحمد ريم إلا ويوسف يمر بينهن يوسف أرطوض مرة يوم بأركين يوم في لي أركين إنسان أدب أقوب باهي قبين واربال منك للشيخ يو إسكاهي ويدي كبرتو يعني تصدي إليه فلما رأينه مركي أركين بي أكبرنه يوسف وينيين أعظمنه وأجللنه وبهتمنا ويوريرين من جماله بي لوريرين غرع ديس دهش وقطعنا أيديهن فره دي لي جرترين جرحنا أيديهن بسكاكين وقلنا حاشا لله إلهي لا نزه ما هذا بشرا ما هكني بني آدم ككمدما إن هذا إلا ملك كريم ما هو إلا ملك من الملائكة فإن هذا الجمال الفائق ما هذا يوجد لك مهلا في البشر يكاد يوجد في البشر مركة جانس فأبنانا هذا قبل زليخة قبل زليخة مركة هورا لعنانا ناي قبل هو فرح شغير قوي وديك اسكدر مري ويتلنا فريه ندي يوامع انتظر نوغة دواء قبل هو يجري كريم بني آدم بما هو بشر بشر رمدي جفو كريمة جانس فأقبل هالك عوغة سبنانا هذا لعنانا ناي قالت زليخة وحيتي فذلكن كي الناس أبر كيساني الفراه السلسرتين اللور ارتين الذين بني آدم بماها الذي كيوي يلمطنني آدب عنانا نيسين فيه في حبي كجعل فيه عبو عنانا نيسين ويكاس فذلك كاسي قالت زليخة وحيتي فذلكن كي الناس دمروا الذي كيوي لمطنني آدب عنانا نيسين فيه في مراودته وفي محبته جعل ذي سأن جعل عضي ضربك عن ضربي كاذبو عنانا ليسين كاوية محد فراش نجل ترفي حديثكم بيسين فراش نجل مركلي عركي كاساني قولي إقلان نولاي وساعدوا البيهور مرأي لحظة شريوة دركتين بعد فراش نجل ترفي ولقد حقيقي راودته أنيقا طلبي أنيقا طلبي يوسف عن نفسي أنيقا كطلب فاستعصموا ونسكك يديني ووحي أن كدل بي ما أنا كهل ما أنا كبه ليسن حتى أبنى ضلبك كلاها لنه ولو والله إن لم يفعلها دون فلن يوسف ما أمره وحن أمره إن كدونا يهدون فلن ليسجن النوى على حلية جيل كان الله صحابة ياسك حد على نقاي ليسجن النوى لسجنين أيا ولا يكونوح أهانا يا من الصاغرين كوا حقيرا إذو ليسان جيل كلو إلا وي إن عد دعوتي عد جيل كفوق قتمنا عن رهين يو أهانا يا بو دعوان عبد الكنعاني بلو يقان إلهي ينبولي هاي عد ما قرم يساكالي وهو رهالي بمجد ورسيفت بقالك كربا خطر عليك وحمرك ولا قرين أي موجدة هذا يبطل يعني يا ضلبي هدون يلي وحنشد البيانة سكحد على نقاي مصيبة ورلابة نبي يزفوك عليها وهي قالت زليخة وحي تري فذلك فذلكن كي الناس ضمروا ضمر كي بين الله ضيف فذلكن كي الناس ضمروا الذي في وي لمتنني ادب انانيسن فيه في محبتي وفي مراودتي جعلك ان جعلاري يا طلبك ان طلبي كادب انانيسن كاوي عاد براي سجل درتي لمتنني في محبتي فانظرنا ماذا لقيتن منه محمد ولنتين من الافتتانية ورير كم حايد يقول لي فرا ما حايد سيكو بيسين دي كوني سوي ولقد حقيقه راودته هدا رنت شيغي انا طلبي عن نفسه يوسف نفسي سأنا كطلب فاستعصم يوسف يجي ودي دعبك فاستعصم يعني حتى وحيدون سيونيين أن ينصو يرجع العي ما نغني فاستعصم ويشد أوري ودي لي مني أنا جوادي أردت وحن ضوني أم أنا على إن جار وطري ميه ضم تيدي إن كقون صلو يان ضوني أن توقع لي كف شلو وأنا قضى شهوتي شهوتي دي يضو خيقي إنا كبو تبان دوني فامتناع امتناعا شديدا ديداء عالي أهيبو إديدي وأباء إيباء عنيفا ديداء لك وعنف لبو إديد هذا عبنا كهر مكة وانا ضربك كالهر ولا إن لم يفعل ولا والله إن لم يفعل هدونا فلي يوسف ما أمره وحن أمر إيان كدون أيو ووضر كيقي يضناها إيقونا إيقبان ليسجننا والحلية مركي الله حجنا ولا يكونوا وحوهانا يا من الصاغرين هو حقيرنا جيل كلوي لا ويبو كمين دفني تام عنه ذو حوي ولا إن لم يضاوعني هدونا يا بيعي ونظمت إذا إيقبني ليعاقبنا ولا عقابا يا بالسجن والحبس جيل كلا نقيا ولا يكونن من الأذلاء المهانين هو ذو ليسان جيل كلوي لا ويبو كمين دفني ماشي المصيبة كتب المركب قولنا نجيبها بكي حشوتك إذكتور سيبا دمركو إن الرقة وحوشة اكتاني إن دمركو وحوشة اكتان وحولو يهين الرقة وحوشة اكتان قولي قولك لأو مغريسة وحمد ضربته وحيالها قيمته ومشه يقف ولكن قولنا المرض دي محفلكي قبلها عورته وضع إنساء كالينا ويوحي ذي كعطيستي وقولنا حشوتك جيبها بكتور طيوي مير صور لي قتي جيبها عاودة المراودة وحي كعادتك إلى يوسف طلبيسه بمحضر منهن محفل وين ضمرهم إلى الجوغان وهتكت ويجيح لجلباب الحياة حشوتك جلباب كثيرة دي بدأ وطورتها الجهجاري وتوعدت وحي قبقوا دي بالسجن جيل كإنه مقرميسه كد اللوبة إن لم يفعله ذو نفل وحي كدونيس ولم تعد تخشى كواند عرصين ما ينكو حسابتنين لوما ولا مقارا ولو عيبين يوالا لغو عنانا يوالا لغو ريابي مدنا ما ينكو حسابتنين هذا في هذه أمي الشيكات يوسف يتالى لقود بونتاي مات وإن جالك لديك يأينو سلاخي وحي دوني سأقبطو لبدا ساهدن اسو القربية الله وقدرمتا مركي تنسد عبتين دو مركي كالي اللي عشمي وعفرتن كأها ما ينقل أنه إسلي عبي أبوك ما قلت لي أبي حشوم ما ينعرانين إيا بي بي الله صفتنا وحيين أبيع مولاتك أبيع مولاتك والسيدة هذا أبيع ورجالك كوطرا ورجالك يا ركوب أبيع والسيدة هذا أبيع كل ساسيه إيا بي بي الله صفتنا هو ما قلنا إزايني حال كينا لقرهب حتى إلى أن يجي لهذا وشراه ذو قرية وحي سيدة هذا أبيع لها إذا ما كان قرص لي أي وريرين هدو إيضا يالو مذولي بي هجاء يضنا هجاء يضنا إنا يضنا طلبته بو هذا يلوز زري خيالة وضمت إذا أوه فيه بل إذا نهار شعيب طريق وقفر ما أبيع مولاتك أبيع مولاتك سيدة لا هو أيه نبي يسبق عنك مقاتمك إلهي ببريء ومؤمن ونبي إله ولكن قد شلوه يوده الذي لا تنبي أنه بأمرهم هذا وهم لا يشعرون متمؤمن كحوجيزنا والله ماشي وكفرينه يوديز والله. قال يوسف عليه السلام ربي يا ربي السجن جيلك لا يجوهن جبايو يا أحب الله رجع البلنية إلي أنا أكثيرا مما شيء يدعونني أي إيوية ريان ضمركا ثم أرثيه جمعيي يدعونني إذن ما أهل زليخة كريا مع كوي كلا يري وزليخة دمتين أوه فيه. قال يوسف عليه السلام ربي يا ربي السجن جيلك الله إدقوه أن كدو له يا أحب إلي أكثيرا لو رجع البلنية مما فاحشتي يزندي يدعونني أي إيوية ريان يدعونني أيوي ريان إليه حقي وإن لا تصرف وإن لا تصرف هدادا إجل يحين ربي أو الله مامل كهيسي عني أنيقى حقيقى كيدهن دمر كبانا يسوسو كي بها يستي دمر كي مقالة وردنوي أفرت المرة ديه يا انت كلا يسوب وقنا يسيو انت لا شقين يسي ودمر مقالة هدادا إله إجل يحين كيك إيا شرك أي وضع وإن لا تصرف وإن إيا لا لسود غامي وإن لا تصرف هدادا ليحنين عني حقيقة كيدهن مكه غورة أي لدى معصيه إيا شباكة إيا فاحشرة أي لدى معصيه هدادا إيقال ليحنين أصبوان إيران إليهن حق ولانو إيران ودى أحد بشر وانا وضعيف وتبدر وأكون مركانا وحانا هانيا هدار مراد كودة أوفيو من الجاهلين هو جاهلين تكمدا وإلهي عدم دي في إلهي أوامرتي في إلاوي ومعصية إلهي ما قال غوصي يا نغاي إلهي مبريوي تاسا أنا كنبا هيدو جيلك إلا دقيقيو يا دومر كازي وحي كدونا يعني أفوليو وحي أكتيس الله جعل برنا إن جيلك الله دقيقو جيلك أنا الله دقيق دونا. قال يوسف عليه السلام ربي السجن جيلك أولا إبوح ربا أحب إلي أكتيد اللوغة جعل بنا يهي مما فاحشدي يدعونني أي إيوية إلي دومر كان إليه حقيس وإلا تصرف ربي وهدادا إيقال ليحنين عني حقيقة هدادا إيقال ليحنين كيدهن حالة سمارة هذا الكسود يوسف أوضو قبل زليخة هيدو كي ويصار نافقي دمر كيب أن يأيذي لصفي مركزا مقاعدين مولاتك للي مضل بأيضو بطا ما عقري بل هدو إيضا ييلو أدنا خلالك دمبيات كده بسوف إلا تصرف عني هدادا إيقال ليحنين ربي وكيدهن دمر كان يسوك يسوحوا لفي شرك هذا يا مغي ودا هذا ايجل لي حين اسبوعان ايلان الهينا حقودانو ايلان ما هدانو ايشانا واكون وحان هانا يا من الجاهلين هو الجاهلين هو اله عظم ضابا يا عبسدا دي كجاهل ابا نقوني فاستجاب وحا اجيب له ليوسف ربه ربي جب اجيب الدعاء دي كاقبل فصرف الهي ذا كليحي عنه يوسف حقيسا كيده من ضمر كيسا صوح لفيسي كيكود الهي ذا كليحي انه الهي هو إلهي الصميع وكي مغلبا لغضون كي بريضا وبريضا نبكة هايضا الله هو مغليا العليم هو كي أقيبا وغضون والبحالة في نيديس سيطهي إلهي كي أقول إلهي إذا كان لحيي شرك وديئي كي كي لما قناه لجأ يوسف وثم قنقل يشبه وجعل يناجيه في خشوع وتضرع ربي السجن بوري آثار عندي أن كدورتي وأحب إلى نفسي من اقتراف الفاحشة فاحشين أن قال جيل كان كجعل ربي وأن كدورتي وإلا تصرف عني كيدهن هذا شرك وذا إيقل لي حنين أصنو إليهن وانو إيلانيا وذا الروح بشر وضعيفانا وأكون من الجاهلين ما كان وحانا هانا يا ميتك جاهلة أذيك عظم ذات فاستجاب له ربه ربي إبا يوسف أجيبي فسرف عنه ربي با كل إخيه كيدهن مغرب ودي شرك وذي إنه إلهي هو الصميع وكي مغلبا لدعاء الملتجئين إليه هو إلهي أضر مئن مغنقرة إلهي ما مغلق يوجيبي العليم إلهي بأذ بأحواله هي ومن ضوت عليه نيات النيات وضوح كدوان بألوغي ومحنا ذي صدحات النبي الله يوسف هذا اجتاز يوسف محنة الثالثة بلطف الله والرعاية حالة دي مركة ويفا فتو دي مقالة دي ركو قحدي قولي والبيكش قولي والبيكش نمان كي مضح دا أهابا تشري ورمحان يهلا يوسف إنو بريه ويأوغيهينو ننكا وليبا وقولي جيسا جوغي عزيزك يا أوغيه بريه هذا حالة الشيخ حمو يكن سليخ نضبط لك سأوسين بكجهر ما يبي حالة يين نقط وحي نقط يسوء إلا حلو وبالي ساقه وحي نهاك على فريستي بالي ساقه الله حلو مجالدي وكعبي بل سوى وحي نقط على فريستي ساقه الله حلو بين نقط مركي إلا حلو أيها حالي جيزة لغوت الشريع وقاتنا ومجرنا يساعي زليخ وقبل كيد ميرانا وضي جيد انت قطك تبيتين انا قا ادون كان عرياني جيهو يعيري ادون كان عرياني قاس وما ادون كان كنعاني قا عبدال كنعاني وعيري مصر ورمب ايو عيري لابم الدورو انا فعلو ومركا ومضو انا قال ايه قراوضو ومركا ايو سوق دنديلاء ها ومجرم ها ومضو اوقاتو ايا انا بحد اي عقلاتو المصر ورمب كوه ريبو انقود والبقلاءو ان عدود دارتو انو نوكو سوق ظالمها ان امضانو كداد عيو لابدا ايه كلادو ولو أين مسلمين أهينا ما كان بيلها يوم ونعكسنه طمر فينا جويا كبحان عيب وارعكسنا وضيجي بقى وح يكون على هذا السينو من جرنا يسوع أقيم يوسف برية هذا أنا يوسف بن حلو ثم أنت كذب بدا وح أظاهرا اللهم عزيز كيدتك لا تلناي من بعد ما رأوا الآيات آياتها هي علامتها أنت أركان ضوئه وح أظاهرا سجنه إن يسجى حرام يا أظهر سوء أموقة قائلين حال إليه والله من فقارنا ليسجننه والحريا أو حرم يا يوسف ليسجننه والحريا وما لحظة يا مامل فقو الحريا حتى حين إلى وقت انت لقد قال يؤو حالدا أي كلا فريسة مش وأنك سألقات يوسف إلا حرم وأنا سيزولي غررتين موقت ثم انت كذب بدا وحاء الظاهري لهم عزيز كأيكو لم مشاورون أيه من بعد ما رأوا الآيات على مدها انت أركان ضمدين ويوسفين بريها أي أركان وضمر زلايخي يضمر كي كلاف ولفذا لن نغلي حالة ضودي أي أقادين لمن كي قلابة دي أبحى نيوان بينها بركيس وكسوا بحضو ويوسف ولا يدبر لكسوا يأي كبر قيم بان لمن كي كان ضمر رضا كلاقر ونين كان الله حلو يأي نغطي حالة دي مقالب هكا لفريسة وبلور كان يا hakala waxay ma la xiro dadkala di doctor laga eego isaga yusuf ee maslaha u tahayo hada jundiga inta la leeyahay soo daba dhigtaan waa khatar moogta thumma badaa waxa u dhahiray lahum azizki iyo mushawirintii wala mushawaronayay min badi ma raawul ayaad calaamad ka intay arkeen dabayay sijinuhu halkaas waa faa'ilki badaa sijinuhu ba u dhahi qaayilina xaalay leeyeen ba leedha la wallahi يسجننه ولحريا أو لحريا حتى حين سجنه بأظاهري قائلين حال إليه والله ليسجننه وحريا وحريا ملك حتى حين سيدي بالله يلو يزبع لصورة حاب وجيل كالك أما إساقل بالجليل يسوه كجر أما بلضو مرهضان يوحن صوت دوارك فإنه كالفريستان هنو قطع أما كارتالي زليخة ودتي ay tirin kan hala ii xiro si isagoo dambiila si loo ogaado si ay noqoto Yusuf in la xiraa lagu go'aan fuuya anna imra'ata al-aziz lama sasaa alayha yusuf yusuf markay ka qoosatay ayaysan minu macdu markay kala isoo rakaarsatay hawsheedii markay ku guuleysan wayday ihtala bi dariiqin akhara wada kale xeeladaysatay faqala li zawjiha urayyadi bay u tiri in al-ab in hadha al-abd al-ibraniyya qad fadhahani fi an-nas يقول الله محولي وكو ارمى يا اني هاودت عن نفسي روح والب وشكي زريخة ابا ربسي وانا لا اقدر على اظهار عذري فاما انت اذن لي او فاخرج انا اذا انت انبحه او اعتذر عن نسو عذر دار ضدك مصر واما انت حبيثه ويساقين اتحده فعند ذلك بدأ له سجن ابن عباس باي فأمر به أمر بوضحيه فحمل على حمار ضمير بالغوق هذا النبي يوسف والضرورة بالطبل دربان بالغوض بطر ونودي عليه والغوض واقي في أسواق مصر إن يوسف العبرانية أراد سيدته سيدتي سبطوني ودماعي فجزاؤه أن يسجن أبا الكيس وإنجالك الله تحاول يا مقررة أنت تصل لغوض بطر دربان وضمير لساري وأسلاء لغوض واقي جيل كبالك يضو على يتحاول maalintii nabi yuusuf jeelka la geeyay ya laba nin oo adoomaana jeelka la soo iyagana jeelka la keen dadka intii isku maalin la soo xidhabana meel baa lagu wada xidhijay waa tan marka ودخل وحا قري معه يوسف مع عيسى السجن جالك وحا قري فطيار لوان الأوب دوليا قال أحدهما لوان المتكوت بايري إني أراني أواني ساركي أعصير خمرا خمران وعصري أو سمين وقال الآخر في كلايري إني أراني أن أواني ساركي أحمل أنيق أو حنبارسا فوق رأسي مدى حيق دوشيسة كو حنبارسا خبزا كبس تأكل حالا عنيسو الطير شمبروه يهادو منه خبزك مدى حيق سارم يقولنا يين نبئنا نوغا ورهم في تأويله منام كنو عاصى عبري ديسا نوغا ورهم يوسفو إنا أنه نراك وانكو أرقنا يوسفو من المحسنين هو سمفرائنا كمثال قلت يوسف جيل كيبا لكي ما لنت جيل كيبا لكي وعلى بضا نينا لصوحرة يا عبد عمر سا يوسف حالة دي سيبا جيل كيبا دي سيفي طي فوحي منام با وجيل كيبا دي سيبا منام ومنام كيبا عبري سيدي عبري بكو إيمان يا منام والله يسو الشيخ واني خير قباها لكي جو قال لي labadii nin ee adoomada ahaa ee maalinta laba soo xiray yaa inta u yideen ba waxay leen saasan ku manaamnay nooga wada siiri hadama wadakhala waxa galay macahu yusuf maciisa asjna jeelka waxa galay fatayaan laba bidood walaba noo adoomaa qala ahaduhuma labadooda mid ahaani wuxuu yiri inni anugu araaniya waan is arkay ana is arkay oo manaam isku arkay acsiru aniga oo casiraya khamra وعمرهم مجرم هاي سايي أنا بك مركز عنك ولا العصير أيه خمرنا مركز ما يخمرنا قانا يعني مركز نوري العصير أيه وعلى العصير شو عادية خمره وحوقه مجعابة يا من باب ما يقول إليه الأمر خمره مركز ما ينقون دونانه مركز العصير أيه وعصير كعادي إني أراني أواري سركي أعصير أنا جو عصير أيه خمره وقال الآخر في كلنا وثير إني أنقنا أراني أواني ساكن أحمل أني وحن بارسن فوق الرأسي ماذا حيق دوشيس أني وكو حن بارسن خبزا كبس تأكل حالا عنيس كبس ماذا حيق سارا الطير شندرها قرانا يؤو بوباي منه إساق حجيس نبئنا نوغا ورن بتأويله منام كنو عاسة تأويل كيس يتعبير كيس نوغا ورن يوسفو إنا أنقنا راك وانكو أرقنا من المحسنين كوة ثمان فلاينات كمت النبي الله يوسف من وقت كان نبي النمادي باب الله بطيو دعوه يدينه في ديو دوني انت انان اقود بين هذا النبي يوسف لبدا من محي اهاين ومحاله بصوحرة لبدا من وحي اهاين مدحوينها عزيز كما كسر يا ولي ولي بن الخيانين في الأورنجري ومدحوينها مصر مركة اهاين يوشقين ايان لبدا حتى يوشقين ايان مدنا خمرضا يا شرامك او عسيري جري بدينا خباز بو اهايو وسمين يا كبيس يا روتي ابو اسمين جي نمان كي نو عيا هدا نكي بقرانا ميشو جوجا هو لو عداوات بلاي نمان كي بلا لالو شي ودد كي مصر واجا جوجي با نكي ميل جايين لغا تخلص با لا دوني نمان كي بلا لالو شي وحال نكي سوناي او ديلا انا جانا وحايا وحايا سينينا وحايا وحانا لو بلان قاد نمان كي وايي بدن هدا اتكينينو ان بدن لالو شي لدا دبا جوجي نمان كي لالو شي بي قاتل labadii nin ee adoomada isaga u khidmeeyay meliga oo minna sharabta u sameeyay minna raashinka u sameeyay ya laalushki qaat haddii laalushki qaateen oo wax magtoodii qiimadoodii ka badan la siiyay wax kale oo ka weyn loo balan qaaday ya darab isku midna ahe labadii nin mid ahaan labadii mid ba sunba loo dhiibay adna sharabka ugu darbaa la yiraahdo ugu dar raashinka kii sharab laha asunkii uu ka daayay sharab كي خباز كأهانة خبز جيب وكدر يوسف كي كدر وعلى سوق هذا وشراب كي يجع ولا هاشينكي يا ملكي لوكي ملكي ملكي لوكي أنا وكي شراب لها بعدي أيها الملك لا تأكل هذا الطعام فإنه مصموم بقراو هعوني هاشينك هعوني وصني سيا كي كلا نقول يجي إساس ولي يجي خباز كأه بقراو شراب كان عبي وصني سيا labadoodi mudobidii kale ee ay moogta baqar kibaa wuxuu yiri aduu sharab kaaga cad adna raashin kaaga xun sharab lihi sharab kibu cabay bala kuma oga moogta sharab lihi sharab kibu cabay raashin lihina waa diiday khabaaz inuu kibis cuna waa diiday min daalisha laga bilaabo nimanka madaxda waxaa daqan waa ninki cunta u keenay dadami inay yidhaahdaan cunta ninki u keenay dadami bay oranayaan boqorkii wuxuu leeyahay mid walba waxa uu weydatay cad hina waa cabay sharabki kana sumday sumu saacadu meesha ku og yahay waa magaran haysay waa diiday waa cunwa daabad baa loo yeedhay ximaar iyo wax saas oo kale oo raashinkii baa laga dhansiiyo kow sumu saacad yuu ah labadii nin warkoodii shay kale ahaayeen ogaa marka meligi kana inuu sharabka sun ku soo daray kana uu magaranaysa raashinka soo suneeyay meligi ogaa kaxayo labadaba xidha buu yidhi marka meligi oo dee labadoodan laba ogaa xaalkoodii oo midna daacad buu noqday midna dabandaab yuu noqday dee waa meel siyaasa taallo oo ciddii ka dambaysay baa la baadhanaya iyo warka in macani cirqigiisi u dambaysa lahad kaxayo nimankan oo xidha buu yidhi meligi labadii nina kiiskaa lagu soo xidhayay nabi yuusuf kii magaranaysay gablaha laga qarinayay yaa isku maalin la soo xidhay isku qol lagu xidhay markaasay arkeen ninkan xaaladiisu inuu wax kala yahay markaasay manaamkan arkeen markaa bay yidhiheen nooga war marka nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam nimankan tacbiirkoodii wuu ka jawaabi doonaa laakiin dacwuu galay ilallah inuu iyagii iyo dadkii joogay jeelkaba uu ilaahay inay waxyidaan ugu yeedhayo yuu gudagalay oo muhiimiyaddiisii dacwuuba u leexday mar dab buu sheegi doonaa manaamkan isagaa tacbiirkiisana qaala yuusuf calayhi salaam wuxuu yidhi laa ya'tiikumaa labada ninow idinma yimaado sideedaba dacaamun cunta idiinma timaado dacaamkaasoo turzaqaanihi laydinku arsaaqayo ilaa haddii cunta ay idiin timaado naba'tukumaa waan idinka warrami bita'wiilihi ta'wiilkiisa iyo tacbiirkiisa waan idinka warrami qabla an yaatiyakumaa intuuna idiin imanin maxaa yeelay daalikumaa kiinna iyo manaamkii iyo cuntadaad ku manaamtaanba sidaan idinku cabirayo mimaa callamanii rabbii waxyaalaha rabbigay i baray bay ka mid tahay maxaa yeelay oo rabbigay ii baray innii anigu taragtu waxaan ka tegay millata qowmin qoom diintood baan ka tegay qoomka oo laa yu'minuuna aan rumaysnayn billaahi allah waaxidnimadiisa aan rumaysnayn wa hum iyaguna kuwaasi bilaakhirati aakhiri inay jirto oo iman doonto hum kaafiruuna ka kufiyay cidda arko oon ilaahay rumaysnayn oo aakhire ka kufiday oon aakhire aaminsanayn diintooda oo dhan baan ka tegay allah baan waxiday allah cibaadadiisii baan haystaa saasuu ilaahay ii baray tacbiirka manaamka yuu ilaahay baa i baray waxyaaluhu ilaahay i baray bay ka mid hadalku macnihiisu wuxuu dhacaya wax alla wixii cunto ood ku manaamtaan idinkoo cuni ama cabbi intayna idiin imanin baan tacbiirkiisa idiin sheegaya waana waxyaalaha allay baray bay ka mid tahay waxyaalaha allay baray fiiri marka qaala yuusuf calayhi salaam laa ya'tiikumaa laba yahow addoon idiinma yimaado tacaamun cunta idiinma timaado cuntada oo turzaqaanihi laydinku arsaaqayaa manaam ahaan idiinma timaado oo cunto laydinku arsaaqayo ood cunaysaan amaad cabbaysaan manaamkuma aragtaan ilaa naba'tukumaa waan idinka warrami bita'wiili ta'wiilkiisa iyo tacbiirkiisa waan idinka warrami qabla an ya'tiyakumaa intuuna idiin imanin daalika tacaamka ta'wiilku intuuna imanin baan idiinsii sheegaya mimaa kiibay ka mid tahay callamanii rabbii uu i baray maxaa yeelay oo rabbi ii baray uu iigu nicmeeyey innii taragtu waxaan ka tegay millata qowmin qoom diintood baan ka tegay laa yu'minuuna billaah allah aan rumaysanayn wa hum iyaguna bilaakhirati aakhiro hum kaafiruuna ka kufi haye ummadda waktigaa joogayn waa mushrikiin bay ahaay oo dumarradan iyo casiiskan iyo waxan iyo dowladdan waagaa joogtaa waa dad mushrikiina marka waxaad moodaa in la yidhi maxaad haddaba caabuday haddaa dadkan oo dhan diintoodii ka tagtay wuxuu yidhi watabactu waxaan raacay millata aabaa'iya aabayowgay diintoodii baan raacay ibraahiima ahaa aabayowgay wa isxaaqa isxaaq ahaa wa yacquuba yacquub ahaa oo saddexdii nabi islaalay watabactu waxaan raacay millata aabaa'iya aabayowgay diintoodii baan raacay awowahayn aabba lagu sheegi karo watabactu millata aabaa'i ibraahiima ah aabayowgay wa isxaaqa ah wa yacquuba ah culimada qeyb baa yidhi faraa'ilka iyo dhaxalka kala shaandhaysa awowuhu wuxuu aabba qaadan lahaa baa la siin markaas baa waxay yidheen maxaa yeelay aabbihii awowihii oo aabba lagu magacaabay baa qur-aanka in badan la helay sida haddan aayaddan oo kale ilaan saddexdan yacquubun baa aabbihii ehe labadan kale waa awowayaal isxaaq iyo ibraahim waa awowo koobaadkii awowo labaadkiisii weyn haddana maca daalika aabaabaa lagu sheegay watabactu waxaan raacay millata aabaa'iya aabayowgay diintoodii baan raacay ibraahiima wa isxaaqa wa yacquuba ambiyadaasi inay jiri jireen oo ibraahim iyo ambiyada ka dambaysayna caalamka waa ku mashhuur waktigaaba wuxuu yidhi ما كان لنا أننا نوما بنانا نوما نعننتو أن نشرك إنا نشرك يلنو بالله إله إنا نشرك يلنو من شيء تيركا رهير نبي برياهين بانو نهايو تيركا إهل الدين كآية منبعون نبي لماذا أهابانو نهايو نوما بنانا أنه إنا إله نشرك يلنو من شيء شيء نبا ذلك أرنكا توحيد كآية نبي لماذا ألا أولسي من فضل الله فضل إلهي بكمتها علينا أنك دوسنا لأرهير نبي برياهين من الدانو نهاي ونقول تفضل إلهي وعلى الناس ذلك كلام الله وقول تفضل وانا من يبدا الا نسيه انك نوافضل الهي موجود دقي ده امتك كلام فضل بقى وتا يدين جبان وقارسيني ولكن اكثر الناس ذلك انت هذا بدن لا يشكرون نعمة النوع عاسة وانك الهي ونقول تفضل امتك كلام وقول تفضل ذلك انت هذا بدن الهي وقشم لنقل ما يانو ذلك انت هذا بدن وابقالو تعود على ارفق عليه واتبعتم من الله آبائي أبان رعي إبراهيم أو إسحاق أو يعقوب مركي النبي ين اللي ويجي النبي محمد من أكرم الناس مركي اللي يلي وفي يلي يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وأفر نبي وإسألة أسواب تستوي يوسف بن نبي يعقوب أبيه بن نبي إسحاق أووي تكوبالة بن نبي إبراهيم أووي سلبالة بن نبي وأفر نبي وإسألة ما كان لنا أنك نوما أهانين بولي لايق يجاي نوما أنم تنك من السورة ويدو أن نشرك بالله شرك إلى الإله أوي يلا من شيء شيء نبا ذلك أرنك توحيدك أي نبي لماذا أي فضل قاس من فضل الله وي علينا دوس نظر الله وكت فضل وعلى الناس ذلك كرنا وكت فضل ولكن أكثر الناس ذلك أنت هذا بان لا يشكر يا صاحبي السجن لما ذا يبي صاحبي جلك يقول صاحبي هاي لما ذا ينبو الله الله توحيد بوقو باقي وان إذن ويدين يا أرباب ربيال أرباب ربيال بدن متفرقون أو كرتكسن خير يا خير بدن إلا عابده أن الله مثل الله إلا عابده خير بدن الله الواحد منك كريئها القهار وحقسب يا أمود صدو يسو دونه كو قسب بل إيه وهم الله بدا يدي صاحب وجيل كو وجيل كأيه صاحب هايو أرباب متفرقون ربيال بدن أو كرتكسن ويسغلافسا خير يا خير بدن أن يعبد إلا عابده أم الله مثل إلهي ما خير بدن أن يعبد إلا عابده الله الواحد بمدك كريه القهار معنوه وحاوهي الله با إلا وحا لا عابده أو لا وحداء واجب تهي الله عابده أو أحيانا كلا وشركك يا ربي يالك بدن متفرقة ككاليو إذاك هي ضدك جيلك جوغيبة دعوه يري يا صاحبي السجن لماذا يدي صاحبه في السجن السجن أي في السجن جالك أيه صاحب هايو أأرباب متفرقون خير خبيال بلن أو كالتك تنمي خير بلن إلا عابده أم الله خير نسى إله إلا وحيد وعباد الله قاري يرى خير بلن اللي هي الواحد القهار وحقو ويدين إياه ويدين دا إساك ما بهو الله ماذا إياك للجواب وما له وإنما كهو سرد وين إياه وحبه الله تصار روحه مركليه لكم سببه مركليه ولله وحيد مشركين باتيين هدو أران لها بألقى تنفير لها عقدت بألقى قادرة وحيين ما تعبدون ما عابد إيسان لبدي بدو تشري أولا في معدد في جيل كجريب الله الله ما تعبدون ما عابد إيسان من دونه إيساق مقرن إله إيسا كديسا إلا أسماء مقعيال مو يوحك لما عابد إيسان سميتم وها أد مقعابتين أنتم إذنك يو آباؤكم أبيوين أسماء أو ما أنزل الله أن ألا أسود جنين بها بعبادتها من سلطان وحجة برهانة أن ألا أسود جنين أن الحكم حكمك أما أهان إلا لله سنم يدني وحب حكمك كماله ما ملكي يطلد عالمك وحب كماله إن الحكم حكمك أما أهان إلا لله اللهم الله قال حكمك يا مامل الله لا وحد له الله لا وحد نولي الله لا وحد رزاق الله لا وحد عزي الله لا وحد لي كواني مامل كشغك ملوي إن الحكم إلا لله أمر إلهين وحو أمري ألا تعبدوا دروا إن إيدان عابد إلا إياه إسقموه ذلك توحيد كمنوع عاص أمبا الدين القيم دينك توصناي قيم كأها توحيد كأمبا ولكن أكثر الناس ذلك أنت وضبطا لا يعلمون ما أيهم ودعوة ليربوك علي دعوة ليربوك وأنا سيدو الربيوي سيدو الربيوي يا صاحبي السجن لماذا ذي صاحبي جيلكو أرباب يا خير متفرقون أو كالتكتن خير يا خير بدن إلا عابده أم الله الواحد القهار مثل الله كريه واحد القهار إلا عابده يا حق له ما تعبدون ضبو ضبك مشركين هو ما عابد إيسان من دونه ألا غيرك إلا أسماء ومقعية بس ووح منفعه كوصي ساجري إلا أسماء مقعية موي سميتموها أرمق عابتين أنتم يو آباؤكم إذنك أبو يوي ما أنزل الله ألا أمسود الجن بها بعبادتها مقعية عبادة ودنا من سلطان من برهان ودليل وحجة ألا أمسود الجن إن الحكم حكمك يمامك يتلظن أما أهاني إلا لله ألموي وسلم يضن وحبكم عليه عدك لون الله إن تلظن وحبكم عليه أمر الله سوح أمري ألا تعبدوا ضدوا إن إذان عابد إلا إياه إساق موي عدك لإن إذان عابد عبادة إنا تقار يشان يتوحيد سلاسوا إذان أمري ذلك التوحيد كاسبة الدين القيم دينك توصناء ولكن أكثر الناس قد كنت وضبنا الله يعلمون ما يو صفي عمب الدعوة وبيام يوي مركي هربت إن منامك إساقها عدل دي في مسوق الدين دعوك ضطيبوا حبيان ولكن أكثر الناس لا يشكر فضل الله عليهم فيشركون به غير إله ويشركي إلي ولما ذكر عليه السلام ما هو عليه من الدين الحنيف دينك توصناء كسرنا الذي هو الدين الرسل تلطف في حسن الاستدلال على فسادة ما عليه القوم الفتينين قوم كفت ميسان من عبادة الأصنام ومركوا إليه يا صاحبي سجن أرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما تعبدون يا معشر القوم من دون الله إلا أسماء فارغة سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان وح دليل يبرهان ألا أمس ودجين إن الحكم إلا لله حكمك أضومض وحبكم عليه تنميض وحبكم عليه حكمك اللهم بلقان ما الحكم في أمر العبادة والدين إلا لله رب العالمين أمر ألا تعبدوا إلا إياه إلهي أمر وحركوا بحي يسقم ويعدك لينا العابدين ذلك الدين القيم توحيد كون بدينك توصناء ولكن أكثر الناس لا يعلمون ضدك أنت وضب سلا وكجاهل وما أي أقع فيعبدون وحي عابدا ضدك بدني ما لا يضر ولا ينفع مركز أصول النقضي أسل مسأله منام في إصقى هاي لبضن الشيكتين وعبر أي أصول النقضي مكة وحيدي يا صاحب يستجي لبضي لي صاحب يجيل كأيق صاحب هايو حدان منام في إصول النقضي إذن عبره أما أحدكما لبدين من أهاني فيسقي وحو ورابن دونا ربه أي سيده سيد كيسيب وحو ورابن دونا خمرا وكي شراب الله أهمكت جيل كي سوو كبه دونا أفر بري كدبو شقدي سيب الدب قلنا قل دونا يو خمرا دي شراب كيب عصير دونا يو سيد كيسيب ورابن دونا بهاش وول بورابن دي وأما الآخر ككالي وكي مجحي تكبرنا يسي شمره أي كيسا كبرنا يه وأما الآخر ككالي فيصلب ولا دلدلي دونا أفربري كذب ولا دلدلي دونا فتأكل الضير شنبرها يهاد عني دونا من رأس مجحيسة يهاد عني دونتا تاسعوا عبر فردوا الضحي ما قال إنسان شرابك والورابي أبنوا اللي قدلي دونا أفربري كذب ما لحاجة يهاد عني دونا سرهم إيا برهم بالك الأورنجري لو هذا نيني بدود يدا marka manaamti saas ugu aan marku sidaa yiri yani ma faajirina baa ayana waxa yiri waxba maanaan arag waanu iskalaayna ara doonki in magaranaysa kan caaniga bal wuxuu yidhi deega waxaanu aragnay ma jiro waanu iskalaayna adin baan kugu baaray wuxuu yiri arka ama arkina qudiyo waa la taamiyeelay lamru alladi amarka oo fiihi tasabtiyani amarki asjeebii sadalabteenaydi waydiiseen saas lagu xukumay ilaahay ama mana marka ama arkina قل يا الأمر الذي فيه تصفتيا ساسا أمرك لو حكم أفر بني كدي بالله يرمي اللي إنن اللي يريد كصبح قال شغل هذه قمت ورابي أضيع منا ما قرنا الملح على هورني واي حالة ساسة حالة ساسة أدعب قضي والله تام يلي الأمر والله تام يلي الذي أمرك أو فيه دحديثة تستفتياني أفضي يدي سدل بيسي أمرك أفضي يدي سدل بيسي إنساس اللغو حكم اللغو تام يلي أما الذي رأى أنه يعصر خمرا فيخرج من السجن ويعود إلى ما كان عليه من سعي سيدي الخمر وأما الآخر الذي رأى أركي على رأسه الخبز فيقتلوا ويعلقوا على خشبة تير بل دلدلي ولا قص وصوري فتأكلوا ضير هذا عني من لحم الرأس. قال المفسرون الرأى أنه لما أخبرهما مركو أول رمي وسلعوا عبري جحدا جحدي ضفيرات بيسميين لبدي بدود وقال وحيين ما رأينا شيئا فحبا ما نانارك. فقال النبي يوسف قل يا الأمر ولا تامي يا أمرك الذي فيه تصبتياني أفجري سعوي ديسين أما هاركين أما هاركو. ثم قضاء الله صدقتما أو كذبتما سيدي بقى قعد أفر بريكد أفر تيبري مركي لما عدين الله ودين إن لدلدلميدا الله ييري يو نبي يوسف كي الله ييري أشرب لها أبو نبي يوسف فرين فرصد فرين بفر فمركو جيل كسي بحي. وقال يوسف وحوي للذي بدوتك وحوي ظن أمري أنه إسوء ناجن إنه نبت جلايو ومنهما لبضوا بكمدها وحوي اذكرني إشاك عند ربك عند سيدك سيدك أجا أكتيس إغشاك ووحات رانين إسك غريبة يا هلك الظلم أغحرا نبع هلك الظلم أغحرا انت عنيه إغسا مفلو مركضو تكونينك مرحوينها أها وليد بن الريانها حتى عزيزك كسرهي منك أبل إيش يقول أكتي سيقول حسن. وقال وثو يوسف للذي كي وثو يلي ظن أمري أنه إسه ناج إنه نبت جل يؤمنهما لبض وضع اذكرني إشاك وإحس عند ربك عند سيدك سيد كي ربي أرني فأنساه وحا إلا وسيي الشيطان با إلا وسيي لقى ربه ربك إنه أشاكه شيطان با إلا وسيي فاللبيث يوسف باكن نقادي في السجن جيل كيبو ديبو كن نقادي بالعصرين قوصنا او ضمبئ يو جيل كديبو بسيج نكي فرينت الله فرصدي فرينت با إلو شعقو ويراهدو نمبا هالكا ظلمي او قحران وإلاو شيطان با إلو سي شيطان نبي صوبح ايه او ضبك دعوية دينو وفدنا يا شيطان ما ضمبئ او قدر شيطان با إلو سي اي نكي فرينت الله صوب فرأي نكي خير قباها ايه ومنامك او عبيري جلي وحي كم ردي سيم وراك عسره وضي يوم ورابيا مركا هل شابان النبي جناحك قالي بالا ليه النبي يوسف انو الهي فريقه فرصده بقى هاي سيدي مركا وراي ناغوه يسوح لفايستين بقى وربي سجن وحب الي اوي ليه انو مخلوق تبارك ضيابا ما اهين ده هو يأن جبريل با جاء الى يوسف ملك جبريل با النبي يوسف اوي من جالكي وهو في سجن معاتبا له يسوى النبي يوسف عنانا معي فقال له يا يوسف من خلصك من القتل من أيدي إخوتك ولا لها مركز دمعين لك الدلان قعنت وضي كادعي قال وحولي الله تعالى وإيك خلصك قال وحولي فمن أخرجك من الجب عيلك يا كاسو صار قال وحولي الله تعالى وإيك سو صار قال وحولي فمن عصمك من الفاحشة سليخ مركز يكون ضربتي فاحشة دي الزنة دي يا كإلالي قال الله تعالى الله وإيك إلالي قال وحولي فمن صرف عنك شيد النساء ثم في مصر مركز يسوك أهل الفيستين ماذا لبقى تري أدع سيد مولاتك سيد زيدتك يا كاظمر كشرك وذي يا كافي قال وحي الله تعالى قال جبريل بايل فكيف تركت ربك مع ربك نوعا وقتك قل فلم تسأله إسجى هذا بالسؤال أن ينجلك كاسام هو وثقت بمخلوق مخلوق هذا بكر صنع تصفر انت وقدر تطيمين كامشركة خمرة عباية زيد بيه عباية. قال النبي سبحانه لي يا ربي كلمة زلت مني وقف إقطعي أسألك يا إله إبراهيم إله إبراهيم لهايو وآله لهايو والشيخ يعقوب لهايو عليه السلام إله سوحا كاعدت أن ترحمني إن أذن حريصك. فقال له جليل بأجري فإن عقوبتك عقوبة هذا يوسف أن تلبت في السجن بالعصرين أو سنين يدلوك سيجي توي بعدما المخلوق بأبها تضفرين فرطك تضبصنا انتي هرم وييه انتي فرينتا نيكا كدن بيجي تطلصنا مجيال كدب ويسيجي نبي الله يوسف ونينك إساق أهانا فرينتي وإلاوي وشيطان إلا ويسيجي ودي واحد دعوانا إيا واحد دلصة عضا إيا واحد نينكا نيما قبل كيس كيس هلا بعض علي مجره واسي زلاخ الشيخ إسايو جيال كيبو كون نقضي مدو ليسانو لإلاوي فاللبيث في السجن اللبيث يوسف فاكون نقادي في السجن جيال كي بالعسنين قوصنا يكون نجا وياه حال ضايع اتحام كعذير كدي نصر يجيب سود وعذير مرك نصر يجي إلهي وسينا يجيب سود وعذير إلهي أضنكم نصر السين يعني يمدينكم ننشي ملجا أها مشي هرنا إن الدلال لدمع صنايا مدحوينها أها فرينتنا أوفر فري ننكم بمنام عجيب أركي حقا دنب أوجد وقال الملك ومرك مصر يسود وعلى خير كسوه اللاعي وقال الملك ملك مصر خيام بن وليد وي عزيز كنك كسر ري وي وهو يري إني أنوب أرى وحان أركي أون منام كو أركي سبع بقرات تضب الله سمان أولا نحن تضب صعو مربورا يأكلهن تضب لا أي عنيا سبع عجاف تضب صعو عاطئهن أي عنيا بل الله عنيبا وسبع صنبرات تضب حب أو صبول أنا وارك أو راشينا خضر أو عقارا عصب أو عقارا وأخرى سبع كلا نوانك أخرى وسبع أخرى تضب كلا نوانك يا بساتر إنجين تضب صبول وكلو إنجين نوانك ستضبطن انجيجين با اسكو دوبا يتضبطن عقارم سبول سبول الله تقال لما يوانا في يدرك إلا الله عنا يسمي يدرك واروح حسان أركي وهوليه من حوينها يا أيها الملأ جمعوا أفتوني إيفيديويا في رؤياي في تعبير رؤياي رؤياي إذا تعبير كيرا إيما قال إيفيديويا إن كنتم أديئاتهين للرؤيا تعبرون وكي نصولي لمرره نبي والبا jidadiisa ilaahay wuxuu ka dhigay zamanka uu joogo wax u eg waxa zamanka uu joogo bani aadamku ay dhaxdooda waaga ugu badan wax u eg oo ka tan badan nabi yusuf waqtigiisa manamka fadna marka isaga wax yiis waxa laga dhigay wax manamyadina u eg aan ahayn oo ma garanayso 17 kii xidhig iyo calaad iyo dayxi ay ha usba ka bilaabato ila hadaf jeen nooc ma garanayso mucjisada ay ahaayeen nabi nima marka nimankii abdoomada ahaaba manaamay waxa uu isagay mucjiso u yihiin sidii uu u cabireeyo u dhacday madaxweynihii dalka hadda manaamay madaxweynihii baa argagaxay manaamkan markuu arkay loo loo cunay iyo sabuul sabuul dusha uga bis marka suuri wardada uu i cabireeyo wardada uu i cabireeyo bulu sabuul waqala al malik walid bin raya inni ara waxaan arkay sab'a baqaratin tadaba lo aban arkay on manaamku arkay simanin on nahnaasan يأكلهن سوحا عنايا كوا نحناسن سبع العجاب كوا شنسلس بالا عنايا وكوا عاصد أبا عنايا وسبع صنبولات وانركة تضباح بلوضة صبول تضبا صبول بانركة قول دي لنو عقارم وأخرى وسبع أخرى تضبا صبول وكلان وانركة يا بساتلو إنجيقن يا أيها الملأ جمعوا تدويوا أفتوني إفديويا في رؤياي في تعبير رؤياي رؤيادا إلى تعبير كيدا إن كنتم أديئته وي تعبرون كوا عبيرا للرؤيا وكوا الرؤيا عبير يقانا وتعبير كيدا يقانا ذاتين يعبيرا لوض وأفر يطمن تضبط مرمورا بالعون يا تضبط عاتد أبعوني سبول له يقنا وأفر يطمن تضبط عقارا يتدبئ إنجين كوا إنجين بأدوش أقب حيا كوا عقارا من أحوينه لا تدعي قالوا دلوينه وحيدين وإيه جوابه أضغاث أحلامي هو أرن كان موشيك تأي منامك إيه مدحوينه أضغاث أحلامي هو سسلس كدر تريوه ووحاسا معقول الله الله عنه إيا سبو الله دوش وقبح أضغاث أحلامي هو كدر تريوه أحلام تلوه هوس أضغاث أحلامي هو سسلس كدر تريوه وما نحن أن نقول منه بتأويل الأحلامي هو سسك عبير الضوضة إيه أولي دودة بعالمين كوية قانا مني منامك قمبانو عبري لهين وحن هوز كا بل الله عوني الضي مو عزام عقول الله عبري كرا قرن ما ينبيده قالوا تدوينه وحي هو جوابين مرجي هو أرن كان النووي ديسي منام كاقيه أضغاث أحلام وهو سفل سكتر طري وما نحن أنقون منهم بتأويل الأحلام هو سفل عبري دودة بعالمين كوية قانا مني من نقال نبي ألا قبيجي بو حصوصي مكة كيما قرنجيل كاسو بحي ينبي يجبنو فردين تسو فرصالي كيما مركي اللي منام كان هلا عبيره ووحدة قاجية اللي وعبيره يو حصوصي ورينك غير قبا هاي ديل كتوغي كاسا عبيري لها بيس وقال الذي كي وحي مركي يهي أنه مجرم إنه وحني وحوزي لسكو درطري قالوا أضغاث الأحلام وما نحن أنه منهم بتاويل الأحلام يهودتك أول دودية تعبير كوضنا بعالمين وقال الذي في باجي نجا نبض جلي ومنهما الذي بدو كمدها والحال الذكر تذكر وحصوصي بعد أمة بعد مدة طويلة مدد يركذب انتو حصوصي كذبا وحيري أنا أنيقا أنبئكم إذن كور رمي بتأويله تعبير كاثنية قانبا إذن كور رمي فأرسلوني إبرا جلك إبرا أنا جلك فوقا من وحنونا كالدادين أيها الله لكيري جلك هلا إبرا ورطيقا سو حصوص وقرم يا قرم وقال الذي كي وحو يري نجا نبض قلي ومنهما لبدي بدوت كمدها وسرهمه والذكر والحال الذكر اي تذكر وحصوصي يوسف حاله يسي يا فرينتي بعد أمة بعد مدة مدة بدات انت حصوصي كذب يا وحو يري انا انيقا انبئكم اذن كورمي بتأويله اي من يعرف تأويله انا اقامه اذن ورم يا مالك نين وركن تعبير كيسا يقام بان اذن شينا يا وي يون اذن شيغي فارسلوني إلى السجن إذ رجالك أنا من إذن ورمكين وقال الذي كي وحي لنجا مرد قلي ومنهما لبض وضعها والحال الذكر أي تذكر وحصوصي بعد أمة بعد مدة طويلة أنا أنبئكم أنا إذن كور ربي بتأويله أي من يعرف تأويله فارسلوني إلى السجن ورجالك إذ رجالك سذهب الوساقه أنا أنبئكم بتأويله أنا أخبركم عن تفسير هذه الرؤيا ممن عنده علم تأويل المنامات من يقان منامات كتأويل كذا كثاني إذن كسو قاضي فأرسلوني فارسل وجالك إذن فأرسلوني إليه لآتيكم بتأويلها خادم الملك بو الله ضيان ملك جيبوا لفظك أرسلوني إذا جمع ملك جيبوا كريم الله ضيان ملك جيبوا وينين والله صدر إلى هالك أفضل ملك موكة وخلخل سنية هايو منام كانينو سياسة حق يدا خسائية وكبغ سنية مالك ورحمة يعني كان ملكي مالك والله بيه ورب أرد واحد كيني يعني كان ليه ملبا مكوكا أرد كين بل الله صوفتا جيل كيبي سؤال جيل كيبي سوقا نبي يوسف أين وحو يوسف أعرف وحو يوسف أيها الصديق أفتنا مالك دور جملة هل كان قدرا دور جملة يا هل كان قدر قرانكو لفظيس واسو غابن يا وها لو معنى زلا كسايو الفاديس ولا سو غابن سيدا سوي فارسلوني فارسلوه بهل كان قدر فهو ثلاث سجن جيل كيبو غاري او تري فرأه يوسف وارك فقال وحي يوسف يوسف ومثل العالم يوسف يا يوسف يوسف أيها الصديق رم بدنو انت وجيرك كل جريب وبرتيدين رم بدني أفتنا نو فيديو في سبع بقرات تضب الله سمان أو نح نحسم يأكلهن وحاعنا يتضب نح ناحي سبع عجاف تضب صعوك لو عطاء باعنا وسبع سنبلات نو فيديو تضب حبضو الصبولة خضر يقو قينا وعقارم وأخرى تضبك له ويقول أنه وقورا يابسات له إنجاقن لعلي وحان مضنهي مركا تعبيرك أي شيرته أرجع إنا أنقضه إلى الناس ذاتي ددوينيه ملدي ددوينيه شعبك إنا تعبيرك أولا نقضبا مضنهي لعلهم يعلمون سيوحوا أقادان إيو وتعبيرك حقيقة سيوحوا أقادان تاسو منك مبحونا سلو منامك وهابو أشيغي وحوه كما بدني حبا كما بدني سدو أهاب أشيء فأرسلوه ويصادره فهو ثلاث سنة جيل كي بسرق عليه فرأى يوسف وأركيه فقال وحو يلي يوسف يا يوسف انت أجل جمليه ويقدرين أيها الصديق رمبضانو رمبضانو في الكلام محذوف دل عليه سياقه وتقديره فأرسلوه ويصادره فانطلق إلى الساقي فاندلق الساقي باتك إلى السجن جيل كيبو آذي ودخل على يوسف أغنقلي وقال له حؤيري يا يوسف أيها الصديق رمبضانو أفتنا في سبع بقرات نوغف ديو تضب الله أسمان أو شلشلس أو يأكلهن أي عنيان سبع عجاف تضب عاطيه وسبع سنبلات نوغورا خلدر أو عقارا يو أخرى تضبك ليون يابسات إنجاقا تعلي وحنون الله ما كان نوع عبرت ارجعنا ان نقض الى الناس دبتي دوينه يا مع ملحوينه لعلهم يعلمون سيدك او اغاده لارجع الى الملك واصحابه واخبرهم ليعلموا فضلك وعلمك هذه حالات هذا نسي له اغاده ويخلصوك من محنتك لعلي ارجع الى الناس دبتي ان نقض منه نبي صدول بغاد بنايا الرحمة بنايا ما أوران ورمني من كين صدول بيجي يقول حري هي نينك أجي إنت فرني إنت فرصتي إلا ومية وهو عبير يا ما أورانينه ما نام كي علم يجيب أهدى قل وأفسر لأن ممكن وأنا ممكن صاحر يا صدول بيجي صاحر مع كان ما نام كأرجع من حويه وهذا شيء مجرد صدول بيجي صاحر كان وعلى قريب وفرني إنت فرصتي يا شيطان في إلا يسوع قال يسوع لي وأنا ذين عبير يا يعني تزرعون وحد غير ما يسمع سبع سنين دأبا تضوى السنة أو إسرع رأسا أو برواقا بهرطة إذين إما تضوى دعبوك بيرت قال يوسف بايري تزرعون وبيران إيسان للك زراعة كسبان إيسان سبع سنين تضوى السنة أو برواقا دأبا أو متتابع أو إسرع رأسا وتضوى برواقا الرب هنا قال إنه تضوى صعب فما زرعك حسدتم الدوستان تضوى السنة زرعك إذين بحا فدروه وحتكت إيسان في سنبوله سبولك أوداي، فعشانك سبولك يسحقني لين أوداي، إلا قليلا وحير أو مما تأكلون أنت عن إسمه، سبولك هذي لا ودك، طيل وما ما دور صوم وما غيره، لكن هذي أنت الله لو بكار لا وصله، وإسبدل يجد، ما كقرن كيس أوداي أو كثيري أو يسوى سبول كيله، ما لين بنت عن إسمه كنيشة، وعي. تزرعون وحضيرنا إسان سبع سنين تضوصنا وبرواقاء دائبا ومتتابعا فما حسدتم وحي الدوستان وزرعيه إذين بحا فدروه كقتق في سنبوله سبول كي تؤدي إلا قليلا وحيروا مما تأكلون ما هو بنت تفق دين إسان كالشا ثم تضوض أسناء برواقاء له مركي لما تكذب يأتي وحائما دونا من بعد ذلك انت الضبادين سبع تضوك لشجاد وأباره قحليا تضوال سنة أو أبار أو نعرف التفريق ولا نينين يا إيمان ثم يأتي وحا إيمان دونا من بعد ذلك تضوال برواقة أدبادو سبع تضوكر أو سنة أبا إيمان دونا شداد أو أدأرق يأكلنا تضوالا أبارتي وحيعون أيان ما قدمتم لهن وحي أظهر مريسين فأشينك أدئيسين سبورك إيه تضوالي سنة برواقة ها إذين بحيي يددفعوني دونا تضوالا أبارتي إن ربدأيني وحب بحي ما قدمتم لهن إلا قليلا وحي يربو يؤيدان عنين ومما تحسنون تدخلون واحد كيف أدقتين السيرك مرقو الرب قدو إن بيرها لغو قضو إنت أدقتين السيرك أمو إيه إنت أبورك أمو إيه بحيك لوضع عنين تضوضي سعي نحن أحسنا وحيكو عبر من تضوضي سنة برواقة تضوضي عاطبة أهانا وحيكو عبر من تضوضي سنة أبارتها سبول كان قويني وتضوضا سنة برواقة أهراشين كبحا يو تضوضا إن جيين يدوش أقبحا ينا وعنست تضوضا مقرنا يسايي وحي بحا إلا عنا يو ساسو النبي يسعو كرشي ثم يأتي تزرعون وابير قال يوسف وحيري تزرعون وابير نيسان سبع سنين وابير نيسان تضوض سنو دائبانو متتابعة وتضوضا برواقة فما زرعي حسدتم الدوستان فدروه كغتغ في سنبوله سبول كيس أدائي سونا أغير منه أدرسون إلا قليلا وحير مما تأكل ما لو أنت تدعون إسان وكان يشوي أنت كلا سبول كايدين كوكا يتنا ثم يأتي وحائما دونا من بعد ذلك تضبط برواقه له زرع بإذين بحيد بضوط سبع شداد تضبط سنو كالو شديدي أو عبارة يأكلنا تضبط عبارته وحيعوني ما قدمتم لهن وحضوها ومالسلام تضبطي برواقة لها يتكسرتين ذاتك عوني ويتنضوها عوني مايا يأكلنا اي ذاتك عونا ايا ما قدمتم لهن وحضوها ومالسلام إلا قليلا وحي الموهي ومما تحصنون وحد كيدهان وليكتين وأبوري يستيدهان أذو كيدي ستين وعفر يتوانسان وتضبية تضبع ثم انت أكذب يأتي وحائما دون أبوي من بعد ذلك عام سند بائما دونه فيه سنة كالحديث يغاث الناس ذاتك اللو قرقاري دون وإله الروب وقو قرقاري دون وفيه سنة كاسم الحديث بي يعصرون ذاتك شراب كعصران دون وانتو الروب كبطو وقدر ذا يمربضن البحام يعصران ايان عنب وكمربضن عبي وسنة كالحديث ثم انت اكد يأتي وحائما دون من بعد ذلك أفر يطبنك أسنى الضبط عام سنة بائمان طوانا فيه دحديثا يغاث الناس ذاتك اللو قرقارا ايو الرابي برواق اللو قرقاري وفيه سنة كابي يعصرون عصيرنا ايان ذاتك شراب في عصيرك اي ميرنا ايان خمير سنة ساسو منامك اقعب القرآن كوالا سوق ابقابين ايان من كبار نقضي او منامك ابو قارسي ايان ذاتك صوتر سنة يملكي يو منامك قارسي ملكي با لطع عبيري تسلع احي بو آت اجعلي واجعلي وقال الملك ملكي وهو يريئتوني به ورنك اي كان نكاس ننجي الله قرب ماه ننك منامكي اي مصر ورنك عموي دي سدنو عبيري ورنك اي كان كسو سارة جيلك ورنك اي كان وقال الملك ملح وينه با وثي ائتوني إلى إمادة وإيكينا به بيوسف إنك سيدان منام فأعبره يوسف إيكينا إيكينا نبي يوسف اللو يميدو ننكي بالسوء علي منام كمالكي عرب وديئو فحالي مدح وينه بكوية رجال كصوبح كاري كصوبح فلما وقت جاءه يوسف أيم الرسول رسولك إلا صادر مركو أيم قال يوسف وهو رسولك أيم يرجعنا قلني يا هجيل كانوا ساك قبض حمايه الى ربك ربك يا سيدي كصادر صدي عرض النقو فاساله ويدي فاساله ويدي ما بال النسوة ضمرك حال دودي محياهي التي ضمرك قطعنا بوغويي ايديهن ضمرك فرهودي يقعنوه دي بوغويي والحال دود وحي اهي ويدي ويساقوا هوا يدي يوكيس كهبار ان ربي انيق ربك يوسف دانا بكي دينا ضمرك ازي مقرد يكيشا أي وتالي يسوسوا بفايستان عليمون كي عليمه أقوي أرض مدح ويني يكون قوة دمرك حالة ودي هلوغاد وكيس كي الله بعد الله يقول ودن بيقاني أما هيقو عطابه أما نكبري النغو لكن أنا متهنة أولا لا يوانيكي واقي كيس كي أقلا يودن بيقى الله ويحو لك بعمل والرسول الله يوحو الربا سيد عوض أفد الدين تلوغا قاتو إنو بري النغو وبرا أبيس أمضي شعبك أقادان ويسوى متهمة ونا ماشا كبير يلك بحر من كوى البهارة يا مئة دين تفجد دي يجيب كوى البهارة هو أولا ما المحل قصاد دي ومس كسو قعب صنعي ومس كسو قعب صنعي ومن لقى عبنا يا شرح يا صفاف وعينك يا علم الزيادة ولقى عبنا يا مرد ولقى عبنا إنه ومن سكنف يا ريسم تاسو يجرم نبي الله محمد باوثي يرحم الله نبي يوسف انو هذا النبي يوسف مركي جيلك كسو بخل اي قران رب الله ابو النبي محمد كما بشن براء ودوني انه ماشي سو بريء كما وقال الملك مدحويه بايريتوني به اي كان يوسف وانا كسلا وحو عبريا فلما جاء مركو ويمد هو يوسف الرسول رسولك ورسولك اللغه وان روح ما لو درا ان بحق اللغه رسولك ليلى وكي مركي هرانا منام كويدي هدنا يوسف اياد ليلي كاوية كالرسول لليل فلما جاء مركو اي من هو يوسف او جالكي كجرة الرسول رسول كي مركو اي من لصادري اكال جالك كبح للها قال وثو يري ارجع الى ربك ورد سيدك ابي كنو انو جالساك قبل حماي فاسأله ويدي ما بالو نسوة دمرك حال دوضو محياك الله تي دمركي قطعنا بروغوي ايديهم يعمل هذا جرجري إن ربي أنا جر ربي بكي دين مغري يكرتضى إلى هايان عليم في يقوي علم يزيد الله بحر من حويني بقى بحر وما الله الناس بكسر الله ضمك ما كمل يقول كقص بيها إنه كيس كيف بعره هاي اللي يوسف بور ربا وسيد يوسف جال كقص بيه لعب ربا يوسف نبيه بما يبوي إلى حرض على بعره الله فاسأله ويعني ملك هذا السؤال وي وملك أبي السؤال كيف كاسي وحو أهى ضمرك كعمه الله جرجري يوسف وحل إلى عفيف اللسان بؤه أو عفيف البطن بؤه أو عفيف الفرج بؤه حتى ضمرك معي بين يوم ملك ضمرك الدماعي يا ضمرك الرسول يقول أنك بحسن ويا ملك عرفت الرحمن تكد أورني عفيف نياد وكبري ما بالو نسوتي ضمرك حال ضوض بالوحي أهاي التي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم هذا الشيء واقع هنا كما أنت عرف كدورنا. قال ارجع إلى ربك أنه ربك أي ربك وحوية قانا سيك يوئيقين غير مصر كواقع سيك أنه فاسأله ويدي ويسوي هو ويدي ما بالو نسوة دمر كحالة دور وحي الله في قطع وقوية أيديهن إن ربي بكيدهن عليك ما اللي جيب أصلي يا ليو مركي فرينتي لسوق عرسي دمر كيب سوشي كوي واقي وليبا ما قرانا يسمالنتي لعسمية مع سولي خدي ويحيب سكين. قال ملجي وحجي ما خطب كنا أمركين محوها دمرو إذ وقتها وطنا أطلبتين يوسف يوسف مركا طلبتين حالكين محوها عن نفسه نفسه مركا كطلبتين وإذن كبح سنوائي حال الدين دمرو سلئة يسجل لبتيس حالتي وكبح عن يموت سليخة كريه هذا الكي أمات تيريني إذ لها وطن لبولي دمرو مركا طلبتين إلا نكوان قال مركا إلهين أبيع مولاتك ضربك ويكون جيرين موت. قال ملدي وحول لضمك انتو الشرية يسوكيني ما خطبكن امركين اي حال الدين محيئها يضمرو اذ وقتكيها واتن اطلبتين يوسف يوسف اطلبتين عن نفسه اطلبتين او وحي ادوني سين مكهشين هدف ديني مكهشين ير وحي هدف ديني يوسو دوادعو اما بلنقاب با اما ير جعليسي بواحد كدوني سين وجعليسو تاخوطا مكهشين ولا جدد وحاله يوسف على بارا ياي إياك حاله دور ما هو على بارا قلنا ضمرك وحيدين حاشا لله إلهي بأن الزهن وحماني النقض كان الزهن ما علمنا ما أنان أغاني عليه يوسف دوشيسة كما أنان أغاني من سوء حمان وحمان هي وحي إلى شو حق النقي وويشو هي هدف النقي ونكوكو ليسنه مدنا كما أنانه إلهي بأن الزهن وحمان الله يبيه ساسكو جوال إلا ما كغلنا والنصر دي يوسف أسوله يجعل كبحي قلنا ضمرك وحيدهن حاشا لله إلهي بأن الزهان وحمانك ظهر ما علمنا ما نان أغاني عليه على يوسف من صوء المحمانة يوح ضماعية يوح دبع شقد النبي الدبعاء كما نانه ضمرك كلا يدمر وينها أبا ساكو جوال زريخة إلهي كهدي قال وحيتري امرأة العزيز إنك عزيزك أحاسيسي وزريخة وحيتري الآن هضوا حصحص ظاهري الحق هدو حقي ظاهري وعطاري انا انيقا راوته ضلب يوسف عن نفسه نفسي سأنا كضلبي وانه يوسف لمن الصادقين هو رمد الشيء ايو كمدية مركو يلي هي راودتني عن نفسي ومركي يهو الباب تيهو اسكم مرم وضيق اي هلين ايضا مركي اي ريسي ايو هي راودتني ايو يا إلهي وإنه لمن الصادقين هم بشاقي مركو إيري إيضا إطلبتي كنت بأيها إذا أنا طلبتي وقبح دنوان إلهي بكالي ساسا يسلم مالك الدمر فيك ليلهين ما علمنا عليه من صوء يأيض قارهان وعطيته قالت امرأة العزيز امرأة العزيز بل ليه منك عزيز كأي عزيز مصرها أو قالك أها قبل لي وقليبا حاسي سيلا ليه علماته ما يلاها نيك رب حين وكالي نكاح قالت إنه أصعب إلهي بحاج كيف إلى أهل شجع ينكا، ثم ركع إنه كحاب وحيه ونكاح بيا قانان وحجرا إنه يهاي بع مكره هالكلا كقادم، إلا فرع الله يسول له. قال الروح يصير امرأة العزيز منك عزيز كأحاسيس أم هوينيديس وحيتي، الآن هضو حصحص ظاهري الحق حقي، أنا أنيق راوت يوسف طلبي عن نفسي أنيق كطلبي وإنه يوسف مركو يري يلا إطلبتي. لمن الصادقين قل الله يوغو كمده زليخة نصاطي الشيء يوسف أمرك جالك لغوصه ونغضيه اللي يدي كيسكي والله باري زليخة ساسي تيري ومركي كلا ساسي تيري مجرانا سأديك وبرية ومحرر لهين وبرية كصبح. قال يوسف وحيري ذلك أرنك وحان صدا أيالي وضمركي هلا سؤال وكيسك هلا بارا وحانو إيري ليعلم أنك عزيز كآية نجيز كن ولا إنه أقاده أني أنقل لم أخونه إن أنا نخين بالغيب مركب إقمقنا يقول جيس يقوكشي سأنجوك إن أنا خين ونحاس جيس يقضوامر ونضماعين ونفرحمين إنه أقاده درته بانو لأهي كيس كهالباه وأن الله إلهينا لا يهدي مهنونيو كيد الخائنين كوا خائنين تا وخياني إيو مقرحمان مامورا إلهي كيف كوضا يسيري دون أيين إلهي أمي يصيره والزليخة يعدي كرأي سأهل فيستيل كيد كادي إلى يوم يصير أكمين بوليس. ومن مقالة يوسف عليه هذا كان قال يوسف وحيري ذلك أرنك وحانو سميه ونوعلي منك الله يصد درائن كيسك الله بارا أويري ليعلم عزيزك إنه أقاده منك نقول يوسف كنا ولا أني لم أخذه إن أنا خين ونقول يوسف حمان أنا أضوى مرين بالغير حال غير غيه إقام غير وأن الله إلهين لا يهدي إنه نهنون إنك إذا الخائنين ذلك خائنين تا وصيري زليخ وكلا وخيانا يا حمان يا معصية يا ظلم يسوسوا قاشان بورصلا إلهي شيء كيودا إنه نوافجنون إنه كوكو ليسني إلا أقاده كاسوا تفصيل هو إلا إلا هذا كان ذلك كذا ومن مقالة يوسف إلا إلا وانا تفصيل كمهم في واقع علماء القيبة وحي لهم ذلك كذا ومن كلام زليخ بيلي سو هذا الكهرباء إياد موذني قالت امرأة العزيز الآن هضو حصحص الحق وتفصيل كالدنباب هضو حق عطاري أنا راودت وأنيقى يوسف طلبي عن نفسه بانك طلبي وإنه يوسفنا لمن الصادقين هم يوو كمير يهي ومركو يريئي ضعي ضربتي هنتي باي أهي ذلك السلع وحان أيي رايوان هذا نعطينا يا ورك ويوسفنا ننقو طلبي يسونا أرون شيئا وحان أعطينا يا ليعلم إنه أقاد يوسف أني أنقو لم أخذه إن أنا نخين بالغيب مركو إقام مغنى يجيرك كم مغنى إن أنا نخين وإن كيسك الرندة كشيئي إنه أقاده وأن الله إلهينا لا يهدي مهنوني كيد الخائنين خائنين تكيد كودك مهنوني وموافجيه لأنه يعدي أنك عشان بوصد بخائنين بانهينو كيد كنجي كما أنه قولي سنين ويوزو وحن دوني كما أنه وتفسير رباط وعلمة قيبتود إليهينو وحيليهين ومن مقالة زليخة ذلك وجعلت يوسف وليك سجلعه يوسف أي أصلحها بيقان وكجالك كسوبيح دونه إنه أقاد يوسف إن أنا خين عمر كجالك كم أنا بين كشيغين يانسلا أولا بفشتاب إلي لكن تفسيرك هنا مشهور قال يوسف ذاي لذلك أرنك جالك أن كنا قاد إيو كيسك أن يردبها الله بارو ليعلم إنه أقاد عزيزك قولي تكون وراء أني لما خنه إن أنا خين بالغير حالات إقام مغنى يقولي جيسا أمي يقول آمين ونحاسك في فرق مين وأن الله إله إلا يهدي مهنوني كيد الخائنين خائنين تكيد كودا مهن تفسيرك مشهور كعبك تفسيرك كالنواجه وما أبرئ نفسي وبالله التوفيق الله سبحانه وتعالى.